ما معنى القدير في حق الله تعالى؟ معنى القدير المتصف بالقدرة التامة، فالله تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. قال الله تعالى في سورة المائدة: وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في سورة الحج: إن الله لقوي عزيز. والقوي أي التام القدرة الذي لا يعجزه شيء، وليس معناه قوي الجسد، لأن الله ليس جسما، ولا يجوز تسمية الله بالقوة كما فعل الملحد سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن، فإنه سمى الله بالقوة الخالقة، وهذا إلحاد وكفر، لأنه جعل الله صفة، فالقوة بمعنى القدرة صفة لله، والله ليس صفة. وكذلك الشعراوي المصري سمى الله قوة، فإنه قال في كتابه الفتاوى: وخضوعا وخشوعا للقدرة الكبرى والقوة الكبرى التي نعبدها وهي الله. وهذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. واعلم رحمك الله أنه لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله ونحوها من صفاته الواجبة له إجماعا مهما بلغ الجهل بصاحبه، لأن العقل وحده يدل على أن الله قادر على كل شيء وإن لم يسمع نصا قرآنيا أو حديثيا. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق، أي بلا خلاف.